فقالوا: 7 وقليل من صغار السمك. فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض، وأخذ 7 خبزات والسمك، وشكر وكسر وأعطى تلاميذه، والتلاميذ أعطوا الجمع، فأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال مملوءة، والآكلون كانوا 4000 رجل ما عدا النساء والأولاد. ثم صرف الجموع وصعد إلى السفينة وجاء إلى تخوم مجدل.